يا كلو ممهر حكي بعزنا تربا خوكي سكر موم سكر كيام عدت سنكن ولدان عخا محلا خيت تبلم حدر خالسي بلك يوم لك خيت رينا الشيطان مسبل كيام نتل بي تنفر نئيل كيام نقرقون كيام زي فلات عبد انباقون كزي تنبون نغتنبر زي تبلغ مغمات سلاح كيف سلطتنا برمسل يصنع كام مكات سينوم عبد سقانا شلا دويمون بيتو بيتو يي I'm a fucking old